بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 28 من دروسنا في شرح مراقي الفلاح على متن نور الإيضاح. في الدرس الماضي إخوة الأكارم تكلمنا عن الإمامة وذكرنا شروط الإمامة، شروط الاقتداء. والآن نريد أن نذكر بعض المسائل المتعلقة في هذه القضية. نحن قلنا أخواننا سابقا أنه لا يجوز اقتداء القوي بالضعيف. إذا كان حال المأموم أقوى من حال الإمام فلا يجوز الاقتداء، لابد أن يكون حال المأموم إما مساويا لحال الإمام كفرض بفرض، أو أدنى، الإمام أعلى والمأموم أدنى. طيب الآن في صور الآن ستأتي معنا ربما توهم الإنسان فيها أنه اقتداء الضعيف القوي بالضعيف، فهنا بدنا ننبه أخواننا على أنها صور جائزة وأنها ليس فيها ضعف وأنها اقتداء قوي بقوي. نعم. وصح اقتداء متوضئ بمتيمم. نعم. عندهما متوضئ بمتيمم، يعني حصل الظاهر. الآن ربما الإنسان يقول المتيمم أدنى حالا من المتوضئ، نقول له لا، كلاهما طهارة كاملة، فبالتالي صح أن يكون الإمام متيمما والمقتدي متوضئا. نعم. وقال محمد لا يصح. لماذا؟ لأنه عنده إخواننا جعل المتيمم أدنى حالا من المتوضئ. نعم. والخلاف مبني على أن الخليفة الخلفية على أن الخلفية بين الآلتين، الآلتين هما إيش؟ التراب والماء. نعم. وبين التراب والماء والطهارتين الوضوء والتيمم. يعني هل الخلفية، هل نقول التراب خلف عن الماء في الطهارة أو نقول التيمم خلف عن الوضوء؟ نعم. فعندهما بين الآلتين، فبالتالي الوضوء طهارة كاملة والتيمم طهارة كاملة، غاية ما في الأمر أن التراب يعني آلة للتطهير تخلف الماء. نعم. وعند محمد وعند بين الطهارتين التيمم والوضوء. نعم. فيصير بناء القوي على الضعيف عنده، عند محمد. نعم. وهو لا يجوز. ولا خلاف في صحة الاقتداء بالمتيمم في صلاة الجنازة. ولا إيش؟ خلاف في صحة اقتداء إيش؟ المتوضئ بالمتيمم في صلاة الجنازة. نعم. وصح اقتداء غاسل. خلصنا من أول مسألة الآن. الثاني. الآن اقتداء غاسل بماسح. غاسل للقدمين بماسح للخوف. نعم. أو غاسل ليده وماسح الجبيرة إذا الإمام معه يعني كسر أو ما شابه ذلك، هذا الجبيرة ممكن يصلي إمام؟ نعم، ممكن يصلي إمام. لماذا؟ لأن يعني مسح الجبيرة كالغسل لما تحتها. نعم. أو خرقة، أو خرقة قرحة لا يسيل منها شيء. على خف أو جبيرة أو خرقة قرحة لا يسيل منه شيء. نعم. ليه؟ قال وذلك لأنه لو سال من هذه القرحة شيء فإنه يكون معذورا، إذا صار هذا الإشكال بالطهارة فبالتالي لا يصح صلي إمام، لا لأنه حاطت خرقة ويمسح عليها، لكن لأنه صار معذورا كمن به رعاف أو سلس بول. نعم. وصح اقتداء قائم بقاعد. نعم. الإمام يصلي قاعدا، كيف يعني قاعد؟ يعني فقط يفوته القيام، ولكن وين سجوده؟ على الأرض. إذن صح أن يكون الإمام قاعدا يسجد على الأرض والمقتدي قائما، أما الذي يصلي برأسه فقط أخواننا ولا يضعه على الأرض فنقول هذا إيش؟ هذا اسمه مومئ وليس بقاعد. الذي يصلي قاعدا سجوده على الأرض. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم السبت أو الأحد في مرض موته جالسا والناس خلفه قياما. نعم. وهي آخر صلاة صلاها إماما. نعم. وصلى خلف أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الركعة الثانية صبح يوم الاثنين مأموما ثم أتم لنفسه. نعم. ذكره البيهقي في المعرفة. وصح اقتداء بأحدب. الإمام أحدب وصل في الحناء ظهره إلى قرب الركوع. المقتدي وراءه يصلي قائما. هلا هناك إشكال أن قيام الإمام الأحدب كأنه راكع. نعم. لكن إيش؟ لم يبلغ حدبه حد الركوع. نعم. اتفاقا على الأصح. وإذا بلغ وينخفض للركوع قليلا يجوز عندهما. تمام. أن حتى لو بلغ حد الركوع لكنه عند الركوع يزداد انحناء أيضا يجوز. نعم. وبه أخذ عامة العلماء وهو الأصح. نعم. بمنزلة الابتداء بالقاعد لاستواء نصفه الأسفل نصفه الأسفل ولا يجوز عند محمد. قال الزيلعي وفي الظهيرية هو الأصح. نعم. عندها فقد اختلف التصحيح فيه. وصح اقتداء مؤمن بمثله. مؤمن يصلي بالإماء بمثله. نعم. بأن كان قائدين أو بأن كان الإمام والمؤموم إيش يومئان قاعدين. نعم. أو مضجعين أو المأموم نعم مضجعا والإمام قاعدا يعني الإمام أحسن حالا. نعم. لقوة حاله حال الإمام يعني. الآن إخوان الأكارم الذي يصلي بالإماء حقيقة من الأئمة يحرج الناس وراءه يعني فات إنسان على المسجد الإماء كبير في السن عم يصلي بالإماء طيب يا سيدنا الله يجزيك عنا الخير أنت الآن صحت صلاتك عند الشافعية طيب أنا إنسان مذهبي حنفي ماذا أفعل وراءك ما بصلي طيب أنا مذهبي حنفي طيب الآن ألا ينبغي للإمام أن يراعي الخلاف لذلك احنا نقول اخواننا حقيقه نرجو من اولئك الائمه سواء كان علماء او الفضل يعني هو اعتاد يصلي اماما طول حياته طبعا اذا مثلا في السن كبيرته او ما شابه ذلك الافضل ان يقدم احد تلاميذه او ما شابه ذلك ليكون اماما في هذا المقام مراعاه للاحتياط خصوصا ان اظن حتى مذهب المالكي والحنابل ايضا وافقوا الاحناف في ذلك في عدم جواز اقتداء بالمؤمن ومع ذلك سبحان بعض الناس لقي خلاص كرسي في المحراب عم يصلي إماما طب ليه قدم غيرك يا أخي هذا في حرج على الناس يصلي وراء إنسان أحيانا سبحان بيطلع يترى صح صلاتي ما صحيت ما بيعرفوا الناس هل الآن هذا الشافعي صحة الصلاة فيها مشكلة لكن عند الجمهور لا فالأحوط أخوانا أن لا يصلي إماما مراعاة للخلاف تهينا أخوان الآن ومتنفل وصح اقتداء متنفل بمفترض الإمام عم يصلي فرض والمأموم عم يصلي نفل لأنه نعم بناء الضعيف على القوي نعم وصار تبعا لإمامه في القراءة كيف أنا هي إخواننا هي مسألة مهمة هي هلأ أنا مأموم عم صلي أربع ركعات نفل وراء الإمام الإمام عم يصلي الظهر الإمام يجب عليه أن يقرأ في كم ركعة؟ تنتين أما الثالثة وراء شرح القراءة سنة طيب المأموم صلاته نفل والمتنفل يجب عليه أن يأتي بالقراءة في كل الركعات إذا معناه في الثالثة والرابعة شو صلى وراء الإمام وقراءة المأموم فرض وقراءة الإمام سنة فشو قال لك هنا وصارت القراءة وصار المأموم تبعا لإمامه في حق القراءة إذا صار قراءة المأموم أيضا في الثالثة والرابعة كأنها سنة كحال الإمام نعم وإن ظهر بطلان صلاة إمامه نعم بفوات شرط أو ركن أعاد لزوما أعاد مين المأموم نعم يعني افترض عليه الإتيان بالفرض وليس المراد الإعادة الجابرة لنقص في المؤدى بقوله صلى الله عليه وسلم. يعني أعاد أخواننا بمعنى إيش؟ ما صح صلاته الأولى لظهور خلل في صلاة الإمام، يعني تسري، يعني يسري الفساد من صلاة الإمام إلى صلاة المأموم، فيعيد المأموم لزوما. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة من خلفه. وإذا طرأ المبطل لا إعادة على المأموم كارتداد الإمام. شو يا إخوان هاي؟ يعني إذا طرأ المبطل للصلاة بعد الصلاة، هلا إذا حصل المبطل في الصلاة تسري، يعني يسري فساد الصلاة من الإمام إلى المأموم. طيب لو حصل المفسد بعد الصلاة، صلينا الآن الظهر، أنا ورا الإمام، بعد الصلاة الإمام ارتد على الإسلام، شو حكم فرض الإمام؟ بطل ويجب عليه إعادة فساد. طيب هل يسري هذا الفساد للمأمومين؟ الجواب لا. ليه؟ قال: وذلك لأن المبطل طرأ متى؟ بعد الصلاة. فهو شو قال؟ وإذا طرأ المبطل، أي على صلاة الإمام بعد انتهاء الصلاة، لا إعادة على مين؟ على المأموم. مسألة ثانية، صورة ثانية أخوانا، شو قال هنا؟ كارتداد الإمام حكيناها، وسعيه للجمعة بعد ظهره دونهم. يعني الآن أخوانا كنا في البيت يوم الجمعة، أخطأنا وما رحنا على الجمعة، أخطأنا وما رحنا على الجمعة، فصلى بنا الإمام الظهر 4 ركعات. بعد ما انتهت الصلاة الإمام فكر، قال والله يا جماعة نحن أخطأنا ولازم نحن ننزل على الجامع، فقام الإمام وتوجه نحو المسجد. لما سعى الإمام إلى صلاة الجمعة بعدما صلى الظهر في البيت، سعى وحده، هن البقية وين بقيوا؟ في البيت. قال: بطل فرض الإمام. بماذا؟ بسعيه وتوجهه إلى المسجد، إذا بطل فرضه. طيب المأمومين شو حكم صلاة الفرض تبعهم؟ قال: دونهم، أي أنهم لا يلزمهم إعادة هذا الظهر وإن فسدت صلاة الإمام بسعيه إلى الجمعة، لأن المبطل متى حصل؟ بعد الفرض وليس أثناء الفرض. نعم. وعوده لسجود التلاوة، وعوده لسجود تلاوة بعد تفرقه، ويلزم الإمام الذي تبين فساد صلاته أعلام القوم بإعادة صلاتهم بالقدر الممكن ولو بكتاب أو رسول في المختار. يعني الآن صلينا وراء الإمام، الإمام قرأ آية السجدة ونسيها، ما سجد له، بعد ما سلم وتفرق الناس والإمام في مكانه جالس يذكر الله مثلا، ولم يأتي بما يمنع البناء للصلاة، تذكر أن عليه سجود تلاوة، فماذا فعل؟ عاد إلى سجود التلاوة بعدما تفرق الناس. شو الحكم هنا؟ قال: هنا صحت صلاة القوم الإمام. طب وين الناس؟ الناس راحوا. قال: لا يضر ذلك، لأن هذا الأمر حصل متى؟ بعد انتهاء الصلاة. طيب في ايش؟ لا تجزئ. اذا ركع الامام عند قراءته عند ختم آية السجدة ركع، تجزئ الركعة عن السجود. اما لو في حال اتم القراءة وما سجد وما ركع عندها، لابد ان ياتي بسجود خاص. طيب، ويلزم الامام الذي تبين فساد صلاته، نعم، إعلام القوم بإعادة صلاتهم، يقول لهم: يا أخواننا أنا صلاتي فيها مشكل، فيها بطلان صلاة، أعيدوا صلاتكم. وطبعا أخواننا يجب على الناس أن يقدروا ذلك من إمامهم، لأنه إنسان تقي، يعني هو الآن كم ينحرج في ذلك، ومع ذلك من تعظيمه لله تبارك وتعالى أنه لا يبالي بالقوم وبكلامهم، وإنما يعظم الله تبارك وتعالى. فينبغي عليهم أولا أن يثنوا على ما فعل ويقدروا له تقواه واستقامته، والشيء الثاني يجب عليهم أن يستجيبوا له بإعادة صلاتهم، فإذا لم يعيدوا برئت ذمته وبقيت ذمته مشغولة. يعني قال له بعض الناس قال أخي أنا ما أخلص صلينا مش الحال، ماذا نقول له؟ إذا أخبرك الإمام برئت ذمته وتعلق الأمر بذمتك كأنك لم تصلي. نعم، لأن النبي يجب عليه إعلام القوم. نعم، قال بقدر إيش الممكن، ولو بكتاب أو رسول. يعني الآن خذ بعض الكتاب إلى السيد فلان، صليت معنا في مسجد كذا يوم كذا، صلك بطل نرجو منك إعادة الصلاة، بعطوا كتاب أو رسول. نعم، في المختار، لأنه نعم لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم ثم جاء ورأسه يقطر. سبحان الله، عاد بهم خلاص ما في مشكلة، الإمام كان جنوب في مشكلة، يعني أمر عادي. تصوروا إخواننا أن تكون قضايانا تحل بهذه الطريقة. نعم، قام أي رسول الله صنع ذلك. سبحان الله إخواننا، أحيانا من شدة ما يعني يلقى الإمام من هذه القضايا، الإمام يتحرج أن يخبر القوم فيقع في حرج كبير، فربما أتم الصلاة وهو على غير طهارة أحيانا. ليه؟ خوفا من كلام الناس، يضعف، هذا حرام، لكن أحيانا يضعف الإمام بشر، فبالتالي نقول هو أخطأ في ذلك، بس ليه كان متسبب في ذلك الناس؟ هل إذا كان الإمام إخوان أخطأ في صلاته وجاب سجود السهو يبدأ قصة يعني؟ عادي جدا، يعني أمر جدا بسيط. بالعكس إخواننا، إحنا يعني ينبغي أن نشكره، لأنه لما سجد السهو إذا برئت ذمته أن صلاته صحيحة ما في أشكال، لكن لو في حال استحيا منا وتحرج منا وما جاب سجود السهو وبقي صلاته ناقصة كان مشكلة. نعم، وسيدنا علي رضي الله تعالى عنه صلى بالناس ثم تبين له أنه كان محدثا. نعم، فعاد وأمرهم أن يعيدوا. وفي الدراية لا يلزم الإمام الإعلام إذا كانوا قوما غير معينين. اكتار ما شاء الله. وفي خزانة الأكمل وفي لأنه سكت عن خطأ معفو عنه وعن الوبري يخبرهم وإن كان مختلفا فيه. ويضيره إذا رأى غيره يتوضأ من ماء نجس أو على ثوبه نجاسة، يخبره ويقول له انتبه هذا الماء نجس. نعم، فصل. يسقط حضور الجماعة لواحد من 18 شيئا. هل صلاة الجماعة اتفقنا إخوانا أنها سنة مؤكدة في قوة الواجب؟ طيب الآن الإنسان إذا كان عنده عذر تسقط عنه إيش حضور الجماعة، ويبقى له ثوابها وأجرها وإن لم يحضرها. نعم، منها مطر وبرد وبرد شديد. نعم، وخوف ظالم وظلمة شديدة. وخوف ظالم إخواننا وظلمة شديدة في الصحيح. نعم، هذه كل أعذار تبيح ترك الجماعة. نعم، وحبس معسر. وحبس معسر لأنه محبوس ظلما. نعم، أو مجد. إذا الإنسان بالسجن قاعد وهو محبوس لأنه معسر، طب لماذا يحبس؟ ما معه؟ إذا لماذا يحبس؟ فهذا محبوس ظلما، فبالتالي يجب إخوان أن يخرج. طب هذا الإنسان ما أخرج، بقي في السجن وفاتته الجماعة وكان معتدا لها، ماذا نقول له؟ صلاتك هنا في السجن وأنت محبوس ظلما كأنك في جماعة. نعم، أو مظلوم وعمل. خلصنا. طيب وعمل كمان، وفالج الإنسان معه شلل، وقطع يد ورجل إذا مع صغر إيش يعني من يد ورجل، كيف يأتي هذا الإنسان المسجد؟ نعم، وسقام وإقعاد إنسان مقعد أيضا يصعب عليه المجيء. نعم، ووحل في الطريق بعد انقطاع مطر. قال صلى الله عليه وسلم إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال. وزمانة وزمانة وشيخوخة وتكرار فقه هذه كلها أخوانا أعذار يصب بها حضور الجماعة. إذا نسمع مرض مزمن، مرض دائم يمنع من الحضور، شيخوخة كبيرة في السن، نعم. كذلك إخواننا إذا كنا في جماعة نقرأ الفقه، هذا أيضا مبرر لترك الجماعة. نعم. لا نحو ولغة بجماعة تفوته ولم يداوم على تركها. نعم. وحضور طعام. إذا كان هذا الإنسان عم يراجع الفقه مع جماعة، وإذا كان يعني راح صلى الجماعة تفوته هذه الحلقة في الفقه، ما الحكم؟ قال هذا إخواننا له أن يترك الجماعة. نعم. ولم يداوم على تركها، ترك الجماعة. نعم. وحضور طعام تفوقه نفسه لشغل باله كمدافعة أحد الأخبثين أو الريح. إذا معناه إنسان بين حاله ماذا يفعل؟ أيضا يعني يترك الجماعة ويذهب إلى الموضع ويريح نفسه ويأتي ويصلي بهدوء. نعم. وإرادة سفر تهيأ له وقيامه بمريض يستمر بغيبته. إذا إنسان أخوانا مريض، المريض معذور، لكن أنا الآن قاعد بخدمته، أنا قاعد عم أنسه، إذا تركته الآن يتضرر، ما الحكم؟ قال يحق لي ترك الجماعة وأن أبقى عنده. بس يبقى واحد بس من عليك الله. نعم. وشدة ريح ليلا لا نهارا للحرج. نعم. وإذا انقطع عن الجماعة لعذر من أعذارها المبيحة للتخلف وكانت نيته حضورها لولا العذر الحاصل يحصل له ثوابها. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فصل في بيان الأحق بالإمامة وترتيب الصفوف. نقف إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.